إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن محسن بديعي وهو براعة الاستهلال، وعرضنا له ضيفنا ببعض الأمثلة، وتوقفنا عند المثال الذي يقول فيه الشاعر: ألا يا دار لك الحبور وساعدك النضارة والسرور. ووضحنا هذا البيت بالشرح والتعليق. في هذه الحلقة نبدأ بمثال آخر لتوضيح براعة الاستهلال. قول الشاعر أحمد شوقي: شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانحنى الشرق عليها فبكاها. نود توضيح ما في البيت من محسن بدعي. الحمد لله الذي فتح بالحمد كتابه، وفتح للعبد إذا أوى إليه بابا، وبصره إذا استبصر به، وجعل في قلوب أعدائه مهابة. الكل دائر في دائرة إرادته، ماشون في أنوار عظمته، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في قول أحمد شوقي الذي يقول فيه: شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانحنى الشرق عليها فبكاها، الشاعر في مقام رثاء سعد زغلول، والأمة تشيعه إلى مثواه الأخير، قد رآه شمس هذه الأمة التي ملأت الكون نورا وهدى، تفيض بحرارتها ودفئها ما يمد هذه الدنيا بالحياة والقوة، ورأى ضحاها المشرق ثم تخيل المشرق، وقد انحنت آفاقه على هذه الشمس يبكيها لأنها نور الوجود، وكان المشرق بل العالم كله قد خيبت عليه أجنحة الظلام بعد فقده لسعد زغلول، وفي ذلك من الروعة والجمال. والشاعر قد استهل حديثه أروع استهلال. نبقى ضيفنا الكريم مع أمير الشعراء أحمد شوقي، ونستمع إلى هذا البيت ونتعرف على ما فيه من محسن بديعي، والذي قاله في ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الشاعر في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخيله بشرا ولد كما يولد الناس، بل تخيله هدى للبشرية يهديها الصراط المستقيم، فالكائنات قد استضاءت به، وتبسم الزمان لمولده، وملأ الدنيا فرحا وسرورا، وفي ذلك من الروعة والجمال، حيث استهل الشاعر حديثه أروع استهلال، استطاع من خلال ألفاظه أن يسبي العقول والأنظار. ضيفنا الكريم، من أدق المواقف التي يتعرض لها الأديب أن تجتمع عليه مناسبتان مختلفتان كالتهنئة والتعزية، فكيف يخلص الأديب من هذا الموقف؟ الأديب البارع هو من يحسن القول في هذا المقام. نأخذ مثالا لذلك: ذهب عبد الله ابن همام السلولي يهنئ يزيد ابن معاوية بالخلافة ويعزيه في أبيه، فقال اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقط واشكر حباء الذي بالملك حاباك فقد قدم الشاعر التعزية على التهنئة وبرع في حديثه أروع استهلال. هل هناك من يقدم التهنئة على التعزية في هذه المواقف؟ نعم، هناك من الشعراء من يقدم التهنئة على التعزية، وذلك لإدخال البشر على السامعين، وهذا ما قاله أبو نواس في قوله جرت جوار بالسعد والنحس فالناس في وحشة وفي أنس. هذا البيت قاله حين هنأ الأمين بالخلافة وعزاه في أبيه الرشيد. نعم نعم, نعم. فنجد أن أبا نواس قد قدم السعد على النحس ليحمل البشرى إلى الخليفة. هناك من الشعراء من يخلط بين الأمرين، بين الفرح والحزن في أبياته، نود توضيح ذلك بالأمثلة. قال ابن نباتة حين وقف يهنئ السلطان الأفضل ويعزيه في والده المؤيد هناء محى ذاك العزاء المقدم فما عبس المحزون حتى تبسم ثغور ابتسام في ثغور مدامع شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما تدري مجاري الدمع والبشر واضح كوابل غيث في ضحى الشمس قد هما. نجد الشاعر قد استهل أبياته بالتهنئة في قوله هناء ثم ختم هذا البيت بالتبسم ثم ساق بين الهناء والتبسم العزاء والعبس والحزن ثم تخيل أن الابتسام والدمع يتسابقان فلا يمتاز أحدهما عن الآخر ثم قرب الصورة في صورة شيء حسي ملموس مشبها دموع الفرح في صورة مطر منهمر في صحوة الشمس. ضيفنا الكريم، على الأديب أن يتجنب في مجالس المدح والتهنئة وفي مجالس الملوك والرؤساء، عليه أن يتجنب من الألفاظ ما يتشائم منه، وينأى في مقام الحزن والرثاء وتصوير الحوادث من الألفاظ التي تحمل الفرحة والبشر، نود توضيح ذلك من خلال الأمثلة. على الأديب أن يتخير الألفاظ المناسبة للمقامات المختلفة، فلكل مقام مقال أو لكل حدث حديث. فقد أنكر الفضل ابن يحيى البرمقي على أبي نواس ابتداءه في مقام المدح بما لا يتناسب مع المقام، حيث قال أربع البلا إن الخشوع لبادي عليك وإني لم أخنك ودادي. بدأ الشاعر بذكر البلا والفناء والخيانة، فلما وصل إلى قوله سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بني برمك من رائحين وغادي استحكم الفضل تطيره، وقيل لم يمض أسبوع حتى نكب وأخذ على إسحاق الموصلي حين وقف بين يدي المعتصم ينشد، فبدأ بالتشبيب بذكر الديار القديمة قائلا يا دار غيرك البلا فمحاكي يا ليت شعري ما الذي أبلاكي. فتطير المعتصم وتشاءم وتغامز الناس من هذا البدء في مقام فرح فيه المعتصم ببناء قصره العظيم، فكان هذا إيذانا بالخراب حيث خرب القصر وخرج المعتصم إلى سامراء بالعراق. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث ننتقل إلى حلقات المراجعة النهائية إن شاء الله. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.